بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نلتقي مع الخطيرة رقم 145 من الكتاب القيم، كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. الخطرة تقول: البلايا على مقادير الرجال، فكثير من الناس تراهم ساكتين راضين بما عندهم من دين ودنيا، وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة. أم علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف به. إنما المحنة العظمى أن ترزق همة عالية لا تقنع منك إلا بتحقيق الورع وتجويد الدين وكمال العلم، ثم تبتلى بنفس تميل إلى المباحات وتدعي أنها تجمع بذلك همها وتشفي مرضها، لتقبل مزاحمة العلة على تحصيل الفضائل. وهاتان الحالتان كبضين، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات، وألا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب ورع. والمبتلى يصيح: فلأن يبقي الطفل خير من أن يبكي الولد، فلأن يبقي الطفل خير من أن يبقي الوالد. هي فيها تصحيح: فلأن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد. واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين، فأوثق السكر قبل فتح الماء، وألبس الدرع قبل لقاء الحرب، وتلمح عواقب ما تجني قبل تحريك اليد، واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن. الخطرة هي نوع من الخواطر اللي دايما ابن الجوزي بيطرحه في قضية يعني تألمه بواقع بناء النفسي وبناء الشخصي، قضية أنواع الشخصيات والنوع اللي هو منه. فهو ذكر المسألة الأول بطرح بقاعدة مهمة جدا، وهي أن الله عز وجل يبتلي العبد على قدر إطاقة العبد، لأن الله عز وجل ما قال في القرآن: ما يفعل الله بعذابكم. الله عز وجل لا يريد تعذيبنا، إنما يبتلي الإنسان على قدر إطاقته. ولذلك كلما كان الإنسان أعلى في الإطاقة كلما كان أعلى في البلاء، كلما كان أقل في الإطاقة كلما كان أقل في البلاء. وبالتالي مش البلاء أو الابتلاء علامة على كنا لسه معاها كنا معاها امبارح في شرح سورة الفجر، مش علامة على الإهانة ولا علامة على الطرد أو ما شابه، إنما الابتلاء سواء بأي أنواع البلاءات إنما هو علامة على الأهلية للرفعة في الدرجات والثبات والزيادة في الحسنات. لأن الإنسان إذا أحسن مصاحبة البلاء على مراد الله عز وجل منه فيه كان في صحيفة حسنات، ويبقى من تيسير الله عز وجل على بعض الأقوام ضعيف الآلة ضعيف الهمة ضعيف الفهم أنه يرزقهم ابتلاءات على قدر آلتهم، ابتلاءات بسيطة سهلة، 1+1=2، يعرف يحل المسألة وينجح على قد طاقته. إنما كل ما الإنسان يبقى أعمق وأعلى كل ما تلاقي الإشكاليات عنده فيها تخبطية وفيها تداخل وما شابه. فالمهم ابن الجوزي بيقول كل واحد وبلاؤه على مقاسه، كل واحد بلاؤه على مقاسه، البلايا على مقادير الرجال. وبعدين قال نموذج من الناس، وهو الناس اللي هي هادية كده في حالها، يعني الدنيا عندهم سهلة ويقول لك عادي الحمد لله. يقول: فكثير من الناس تراهم ساكتين راضين بما عندهم من دين ودنيا. في ناس كده ماشي في الحياة الحمد لله الدنيا سهلة وكده يعني، والرزق المعقول في كل حاجة، وهو راضي بهذا الرزق المعقول في كل حاجة، في العلم على قدر، وفي الدين على قدر حاله يعني، وفي الدنيا على قدر حاله، وهذا هو حال غالب الناس. وابن الجوزي بقى في تقييمه لهؤلاء يقول: هؤلاء إما أنهم قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة، ومن ثم ابتلوا ببلايا بسيطة على قدر طاقتهم، وكونهم لا يطيقوا البلايا الأعظم والأشد فلم يبتلى بها رعاية لظرفهم يعني أو لحالهم، أم علم ضعفهم عن مقاومة البلاء فلطف به. يعني في كلا الحالتين ابن الجوزي نظر إليهم بعين أنه هم دون الأعلى، يعني هذا الشخص اللي هو دايما راضي بما هو عليه من حال دون الأعلى، لأنه الأعلى هو أن يكون للإنسان همة. وساعتها هنضطر نفرق بقى، لأنه ابن الجوزي قال ساكتين راضين بما عندهم من دين ودنيا، وهنا ده موطن أنا أظن أنه فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، لأنه من الأمانة أن احنا نقول أنه الإنسان إذا رضي بقسطه من الدنيا كان هذا كنز لا يفنى فعلا، ويبقى رضاه هنا مقام جيد وعالي جدا ومفيد جدا، وليس يعني تحول عنه للأعلى منه، بل هو من أفضل أنواع البشر، وهو الذي يرضى بالقدر الكفاف من الدنيا. وده اللي احنا احيانا بنقول عليه القناعة كنز لا يفنى، والرضا بالقليل زي ما علي بن ابي طالب وصفها في التقوى. فيبقى هذا النوع لن يذم خالص، انما اللي يقصده ابن الجوزي هنا لما صحب الى هذا النوع قلة الدين كذلك، يعني هو قانع راضي بالقدر اللي عنده اليسير من الدين والدنيا، فيعني الدنيا ماشية مع بعضها كده وحياته ماشية على هذا القدر. المذموم في هذا ليس رضاه بالقدر اليسير من الدنيا، بل بالعكس هذا موطن مدح، إنما المذموم أنه صار هذا طبعه وهو الرضا بالقليل، فرضي بالقليل حتى في الموطن الذي يذم فيه الرضا بالقليل. وهل يذم الرضا بالقليل في موطن؟ نعم، يذم الرضا بالقليل في الدين. في الدنيا يمدح لما ترضى بالقليل، هذا شيء ممدوح، إنما لما ترضى بالقليل في الدنيا هذا موطن ذنب. لا ينبغي للإنسان أن يرضى بالقليل في الدين، موطن الذنب أن ترضى بالقليل في الدين، وموطن المدح أن ترضى بالقليل في الدنيا. ابن الجوزي هنا بيتكلم عن طبيعة بشرية، الذكي العالي الذكاء هو اللي هيحدث مثل هذه الانتقائية في التصرف، يعني يجي عند الدنيا ويزهد فيها، ويجي عند الآخرة ويبقى عنده همة وحرص عليها. في الدنيا يرضى بأي حاجة، أي لبس، أي أكل، أي شرب، أي حياة، لكن في الدين عايز أعلى علم، أعلى ثبات، أعلى أجر، أعلى فهم، أعلى تحرير كده في أمر الدين وفي أمر الدنيا، ده أعلى حاجة. لكن ابن الجوزي ما بيتكلمش على النوع ده اللي هو له فقه خاص فيضبط حالته المزاجية على مقتضى الشرع، هو اللي بيتحكم في شخصيته، بيخليها هنا ترضى بالقليل وهنا ما ترضاش بالقليل، ده نوع عالي قوي. إنما ابن الجوزي هنا بيتكلم على الطبائعية البشرية، إنه في إنسان طابعته مستكين، يعني كده مهضوم، يعني ما عندوش همة أي حاجة أصلا، يعني لا في دين ولا في دنيا ولا في مكاسب ولا في طموحات، هو إنسان ضعيف الطموح، فده بالنسبة له شايلة بعضها، ويعني هو على وش الحافية كده جنب، بيقولك بيمشي جنب الحيط، ماشي جنب الحيط كده في الدنيا، فيعني على قد حاله خالص، وبرضه في الدين على قد حاله خالص، هو دي طغته، هي دي شخصيته. ابن الجوزي بيقول على دول يعني هم بالتأكيد مش هيبوا من أصحاب المقامات العليا، ولكن يعذرهم لأن الله عز وجل قد اطلع، ابن الجوزي قد يكون الله عز وجل اطلع على حالهم وعلم ضعفهم وضعف آلتهم وضعف إمتهم وضعف، فيعني رضي منهم اليسير الذي يستطيعون بذله وخلاص، أهي ماشية كده. والطبيعة دي في التقسيم موجودة، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن أنواع الناس بيقول فمنهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، وفي الاثنين دول قال فهذه بتلك، يعني دي بتشيل دي، يعني دي قصاد دي، سريع الغضب بس بيروق بسرعة فدي قصاد دي، بطيء الغضب بس بطيء الفيء، بس عشان بطيء الفيء كان بطيء الغضب فدي في دي، بس الاثنين دول حاجة حلوة، لا دي حاجة شايلة حاجة. إنما في نوع بطيء الغضب سريع الفيء وهذا أفضلهم، وفي نوع سريع الغضب بطيء الفيء وهذا أشرهم. يبقى زي ما انت شايفة ان الناس تنوعات في الشخصيات، يعني مش كلهم زي بعضهم. فابن الجوزي هنا بيتكلم على نوع من البشر اللي هو يعني راضي. انا بصراحة مش عجباني كلمة راضي، يعني انا عايز اقول ايه، ساكت في حاله، مش مهتم قوي، مش حريص قوي. لان انا بعتبر ان الرضا حاجة جهادية عالية، انما القانع باي حاجة والراضي باي حاجة والساكت على اي حاجة، برضو قلت الراضي المتقبل لاي وضع، يعني ممكن يكون مش شرط علامة كمال، انما على قدر فهمي وحكمتي تعبر عن كمال او تعبر عن استكانة شخصية. اتكلم على النوع الاولاني وقال دول شخصيتهم كده، نعمل لهم ايه يعني، هم شخصيتهم كده. هو بقى بالنسبه له شايف انه المهنه العكس، المهنه انه الانسان يبقى عنده همه عاليه، لانه اللي همته واطيه ده خلاص هو مستكين، عايز تعمل ايه النهارده. وانا عايز اقول لك ان 90% من البشر من النوع ابو همه واطيه ده، تصحي من النوم عايز تعمل ايه النهارده، ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ ما فيش حاجه مهمه قوي. طب فكري يمكن نعمل حاجة مهمة. طب حاجة لآخرتك؟ ما عنديش حاجة قوي يعني. طب حاجة لدنيتك؟ ما فيش طموحات قوي يعني. كده الحياة ماشية، يوم بيسلم يوم، بيسلم يوم بطريقة أي حاجة وخلاص، ولا حاجة مش فارقة يعني كده. إنما صاحب الهمة اللي عنده همة وعنده طموح وعنده إرادة وعنده رغبات وكده، يعني طموح جموح كده، ابن الجوزي كان من النوع ده. وصاحب الهمة ده لو عرف يظبطها زي ما ابن الجوزي هيقول وبيتمنى انه بيحصل، بيبقى ده توفيق الله عز وجل. انما هو في الاول بيبقى سخن، عنده همة في كل الاتجاهات، ولذلك يقول هذه من المحنة ان يرزق الانسان همة عالية لا تقنع منه بالدون في اي حاجة. ما عندوش استعداد يبقى اي كلام في اي حتة. يعني طالب علم عايز يبقى طالب علم ممتاز، زوج زوج ممتاز، أب ممتاز، تاجر مية مية، طبيب ولا زيه، مؤلف من أحسن الناس. مش قادر يرضى بالدول، مش قادر يرضى أنه هو يبقى وحش في أي حاجة. ليه ما بقاش حلو في كل حاجة؟ ليه ما بقاش اللي بيها بقى على الستات؟ ليه ما بقاش طالبة علم ممتازة وزوجة فوق الرائعة وأم مية مية ودكتورة حاجة عظم وابنة وأخت وسيدة مجتمع ومخترعة وعالمة ورسامة ومبتكرة و من كل الطموحات اللي موجودة جواك وحاسس انك اقدر اعملها. ما اعملهاش ليه؟ انا اقدر، انا اعرف، انا عندي الملكة، انا عندي الموهبة، بس لو اي زقة. فالطموح العالي ده بيخلي الانسان حاسس انه بيتقطع. ليه؟ والله العظيم يجي مني وابقى شاطرة جدا في طلب العلم، ده انا ممتازة، الآلة موجودة. والله العظيم يجي مني في الدعوة، ده أنا مفوهة. والله العظيم يجي مني في العمل، ده أنا شاطرة جدا. والله العظيم يجي مني في التربية، ده أنا جيدة في التربية وقارئة في التربية. ده أنا يجي مني في المطبخ، بس دخليني ويرميني، ده أنا أطلع لك بدائع الصنائع. أنا في الخياطة ما أقولكيش ممتازة، وبخيط وبشتغل وبطرز، بس حطيني بس وأنا هعجبك خالص، وأعرف أدهن وأنجر وأعمل وقت، تلاقي عندك طاقات كثيرة كثيرة كثيرة، بس مش عارف أعمل إيه. العمر لا يتسع والوقت لا يتسع والآلة لا تتسع. فالنوع ده هو اللي ابن الجوزي بيتكلم عن محنتهم. يبقى النوع الأولاني ملوش علاقة بالخاطرة، وهيحس إن هو موتر نفسه ليه، عشان بس هتسمعيها من بعض. فقلت لك وابن الجوزي ده بيوتر نفسه قوي، يعني ما الدنيا سهلة يعني، والحمد لله الحياة سهلة، يعني الأمور مش كده يعني، انتوا بتكبروا المواضيع. لا، حضرتك مش مخاطبة أصلا بالخاطر، اركيني في جنب هنا. ابن الجوزي بيتكلم النوع اللي زيه، اللي هو النوع ده اللي عنده همة عالية في كل المجالات، لا تقنع إلا بتجويد كل شيء، لا يقنع إلا بتحقيق الورع. والورع بتاع ابن الجوزي مش الورع اللي احنا بنفهمه، احنا دايما الورع عندنا هو النوع المتدني من الورع، اللي هو ورع البهائم. أنا جاهلة مش عارفة الحكم فتورع وسيب احتياطي. إنما ورع ابن الجوزي اللي احنا ذكرناه في درس إن الحلال باين وإن الحرام باين، لما كنا بنشرح بالتفصيل، وقلنا أعلى أنواع الورع هو ورع العالم، عارف الحكم وتورع برضه. أبي حنيفة ومالك، ومن قبل ذكرنا عمر بن عبد العزيز وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء ورعين، ها، وليس الورع اللي احنا دايما بنتصوره، لدرجه زي ما قلت لحضرتك صار ده حاليا يختزل كلمه الورع في نظير او سميل جهل، وانا مش عارفه الحاجه تبقى اقول لك طب اتورع وخلاص. لا حضرتك انت فاهمه الورع غلط. الورع في الاصل ليس اتورع وخلاص لاني جاهل، لا، انما اتعلم ثم اتعلم ثم احرر ثم ادقق ثم اتورع من علم، من موقع العالم وليس من موقع الجاهل. فابن الجوزي بيتكلم على تحقيق هذا النوع من الورع، تحقيق الورع الاعلى والاكمل اللي هو ورع العلماء. ويبقى هو بيقول هذا الذي تقطعه همته صاحب الهمة العالية لا يقنع إلا بتحقيق ورع العلماء. ورع العلماء ده هيتعبه جدا، لأنه يبقى عارف أن الحاجة حلال، ها، بس يرى أنه الأولى في حقه أن يتورع عنها، فهيبقى في تروك، زي ما كان سفيان الثوري يقول كانوا يتركون 9 أعشار الحلال مخافة 10 حرام، مع انه هو لسه مش دخل في العشر التاسع، في العشر التاسع، لا ده هو لسه في العشر الاول والثاني، بس عشان في الاخر في عشر فيه كذا لا ما يروحش عليه خالص. فورعوا العلماء ده هيضيق عليه، هيضيق عليه كتير من الامور، لانه بيترك احتياطا. وتجويد الدين، هو مش عايز يتدين دين كده اي حاجه، يعني احسن من ما فيش، وفي كل حاجه يقول لك ما احسن من ما فيش. بتاع احسن من ما فيش ده هو اللي كان بيتكلم عنه في الاول، اللي قلنا لها ايه، اركني في جنب كده، كل ما نقول لها حاجه تقول لك مش احسن من ما فيش، والصلاه دي مش احسن من ما فيش، والحجاب مش احسن من ما فيش، والعلم ده مش احسن من ما فيش. لا طب اركني في جنب هنا كده، احنا بنتكلم اللي عايز الاحسن في كل حاجه، عايز في دينه يجيد الصلاة، يجيد الصوم، يجيد القرآن، يجيد الذكر، يجيد العباد، يجيد العلم، يجيد التعلم، عايز كل حاجة فول مارك، عايز كل حاجة بدرجة نهائية 100%. وكمال العلم برضو ما عندوش مبدأ انه ما هو لحس احسن من ما فيش، ما ناخد كده قشور العلم بدل ما احنا جهال، هو ما عندوش كده، هو عايز كل علم يتقعره، يظهر لقاع العلم ويوصل لعميق العلم، يستمتع بهذا، يسعد بهذا، يحس كده انه هي دي الحلاوه، هي دي اللذه. ابن الجوزي بيتكلم على هذا الانسان اللي هو يقصد نفسه طبعا ابتداء، وقيسي عليه من شاكله ان وجدت. ان المحنه العظمى ان ترزق همه عاليه لا تقنع منك هذه الهمه الا بتحقيق الورع وتجويد الدين وكمال العلم، ثم تبتلى بنفس تميل الى المباحات وتدعي أنها تجمع بذلك همها وتشفي مرضها لتقبل مزاحمة العلة على تحصيل الفضائل، وهاتان الحالتان كطبين. اللفتة هنا بقى اللي ابن الجوزي بيقولها، بيقول هو دايما اللي عنده همة عالية ده بيبقى عنده همة في كله، يعني زي ما كان عايز يتعلم الدين ويتقعره ويحفظ القرآن ويتمه ويجيد الصلاة ويتمها، برضو بيبقى حريص على أنه لما يلبس كويس، ليه ألبس مبقع ومبهدل وأنا أقدر ألبس كويس، لما يزين بيته يزينه حلو، أنا ليه أخلي بيتي قذر وأنا أقدر أجمله وزبطه، لما يأكل أكل كويس، أنا ليه أكل أكلة وحشة وأنا شاطرة أصلا وبعرف أطبخ طبيخ حلو. ها، فتلاقيه بحكم همته العالية ورغبته في الإجادة والإتقان عايز زي ما بيتقن الدين يتقن الدنيا، هو راجل جدع بقى وعنده هذه الهمة. ابن الجوزي بقى بيقصد هذه اللفتة، بيقول لي لده مين ده، مش بيقول لأي حد تاني، لده اللي عنده همة وجودة وقدرة على الإتقان وتميز في كله، بيقول له اوعى تستدرج بهذا المقلب، اوعى تظن انه يمكنك الجمع بين تجويد الدنيا وتجويد الآخرة، فهما ضرتان لا تجتمعان، ضدان لا يجتمعان، من أصلح ونفع وأجاد دنيته أضر أخرى، ومن أصلح وأجاد ونفع آخرته أضر دنياه. تقولي لي والجمع ممكن، لا يمكن الجمع إلا للجماعة اللي فوق اللي ماشي على الحرف، إنما صاحب الهمة لما همته تشد عليه فيريد أن يصل في العلم إلى قعر لازم هيتضرر دنياه، أو لما يبقى صاحب همة ويريد أن يصل في المال إلى قعر لابد هيتضرر علمه. ليه؟ علشان هو الزمان ضيق ولن يستوعب الزمان أن يجيد المرء في الأمرين كليهما، لن يستوى، مش ينفع. فلا بد له أن يضحي بسبب همته العالية بأحد الأمرين، إما الدنيا وإما الآخرة. يضحي يعني هيرميها يعني؟ لا، هيرضى فيها باللي رضى به الرجل الأولاني ده اللي هو قليل الهم. هيبقى عنده بند يبقى عالي فيه قوي، وبند أي حاجة وخلاص، مش هيقدر يستوعب. هيجي في العلم يبقى عالي الهمة، هيجي في الأكل هيبقى أي حاجة وخلاص، أو العكس، يجي في الأكل عالي الهمة هيلاقيه في القرآن أي حاجة وخلاص. هل نستطيع أن نجمع جمعا مطلقا؟ هذا أقرب بالخيال. لا يوجد سوبرمان ولا سوبر وومن، نحن بشر لنا طاقات محدودة. ولذلك أنا أعتبر هذه الخاطرة من أكثر الخواطر واقعية في مخاطبة ذوي الهمة، في مخاطبة أصحاب الطموح العالي. ابن الجوزي يقول نفسك هتقول لك ما زي ما حصلنا الهمة في العلم والعمل والدين والورع، ما احنا برضو بنحب الأكل نحصل أفضله، وبنحب الشرب وبنحب اللبس وبنحب الأنكحة والبيوت اللي هي المباحات، مش في الحرام خالص، المباحات. وبعدين نفسك تقول لك وأنا هعرف أجمع، هتعرفي تجمع، هعرف أجمع، تدعي أنها تجمع أمر نفسها وتستطيع أن تجمع همها بهذا. يعني بتقول لي نفسه، بتقول له ما أنت لما تأكل كويس تعرف تعمل كويس وتشفي مرضها بهذا، ما هو انت برضو لما تلبس كويس ترتاح نفسيا، ما هو انت لما تنبسط ونفسيتك تبقى كويسة هتعرف تعبد ربنا، بتقنعه يعني. يبقى احنا لازم بقى نستمتع بالمباحات على اعلى حاجة علشان نعرف نعبد ربنا على اعلى حاجة. النفس اللمضة التي تحاج وتناظر، ها؟ فيقول لها هاتان الحالتان كضدين، لا يمكن أن تزاحم العلة، لا يمكن أن تقبل مزاحمة العلة في تحصيل الفضائل في أحد الأمرين. ما ينفعش تقبل إنك تزاحم الدنيا بالآخرة وأنت تريد الدنيا، ولا تزاحم الآخرة بالدنيا وأنت تريد الآخرة، مش هينفع. لازم المزاحمة دي هتستلزم شيئا من انتقاص حظ الدنيا أو انتقاص حظ الآخرة. يعني اللي انت عايزه ابتداء هينتقص باللي أدخلته عليه، لأن الدنيا والآخرة ضرتان. ضرتان يعني ايه ضرتان؟ وهو كلمة ضرة يراد بها الزوجة الثانية، وتسمى الضرة لأن وقوع الضرر بها يقيني. يعني هما طبعا أحيانا يسموها الصاحبة أو الأخت أو السمية أو من باب التخفيف، لكن هي حقيقي اسمها الضرة في اللغة العربية، الضرة، لأن هي يقع بها الضرر يقينا على الزوج بعد ما كان بيت عندها كل ليلة بقى ليلة وليلة، بعد ما كان النفقة عليها هي بس بقت النص هنا والنص هنا، بل حتى بعد الموت وبعد ما كانت تمن بتاخده هي الوحيدة بقى بتقسم عليها وعلى ضرتها، فوقع الضرر يقينا. ولذلك ده من أعلى أنواع صنوف جهاد النساء، جهاد النساء في هذه المسألة على وجه الخصوص. وأنا كنت بقول دايما مفيش داعي تتمنوا لقاء العدو، لكن إذا وقعت اسألوا الله التثبيت. علشان كتير بعتولي يسألولي على قضية هل يسعنا أن احنا ندعو أزواجنا إلى التعدد؟ أنا حسيته فيلم كرتون بصراحة، أو ناس بتركب الترندات، لأنه الفطرة السوية تستلزم ضد هذا. وده حوار طويل مش عايز أخد في قضيته عشان الوقت، بس يمكن هيقابلنا إن شاء الله في التفسير أو في الشروح الفقهية لما نيجي نتكلم عن هذا الموضوع الشائك. لكن خلونا النهاردة في الموضوع التاني اللي احنا فيه الأكثر شائكي. لكن المهم ان احنا خدنا من كلمة الضرة قضية وقوع الضرة، فمن اصلح اخرته اضر بدنيا، ومن اصلح دنيا اضر باخرته يقينا، دي ما فيش فرصة. ده عند صاحب الهمة والطموح. أما البليد، حلوة كلمة البليد دي، حسها مناسبة قوي، لا عايز ده يصلح دنيا ولا أخرى، الاتنين ماشيين على القد. فإحنا بنكلمه، لا ما بنكلمه، إحنا بنكلم النوع ده اللي هو صاحب الهمة، اللي لازم عايز وهمته بتقول له هنا وهنا وهنا، ومضطر يقعد مع همته يقول لها يا همتي بصي، احنا لو اخترنا الدنيا لازم هنضر بالاخره، ولو اخترنا الاخره لازم هنضر بالدنيا، لو سمحتي نركز في الاختيار. فبيقول لها واللازم في هذا المقام مراعاه الواجبات، والا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن ان يتعدى منه اعراض عن واجب الورع. بيقول انا لو انسان صاحب همه في طلب الاخره، ما ينفعش اسيب لنفسي فسحه في الدنيا وكل شويه نفسي عباره عن مباح فمباح فزياده، مباح فمضاعفه مباح، فمختلف فيه، ففيه اقوال، ففيه منازع، فينتقل ينتقل ينتقل لحد ما يجد نهمته كلها في الدنيا، ويتنقل من فسحة اللعب الضحك الانبساط لخروج لفرح لقعدة الأكل الشرب في قول للعلماء بالجواز في الحاجة الفلانية، وفي قول للعلماء بالإباحة في الحاجة العلانية، وتجد دنيته كلها هي اللي شغلاه، ينتهي همه عند بطنه وفرشه، ضيع فوت. استدرج من خلال الدنيا التي نصبت له فخا فعلق بها. ساعتها ممكن اقول انه لعل من اصطفاء الله لك ان تغلق الدنيا في وجهك. يعني ممكن انسان يبقى عنده الاله ويجي يجرب يروح الدنيا يلاقيها مسدوده، الاله موجوده، يعني انا شاطر، انا اعرف اعمل كذا واعمل كذا، بس انا بعرف اطبخ كويس، بس كل ما اخش المطبخ هلاقيهم قافلينه بالترباس. طب يا جماعة ده أنا عندي مواهب، فتلاقيك غصب عنك مفيش قدامك إلا الكتاب. طب يلا بقى، ما أنا بحب الكتاب برضو، أقعد على الكتاب. ده اللي أنا أقصده، أن يفرغك للأعلى، الله على الاصطفاء، أن تصطفى من حيث لا تدري، أن تختار ولربما قهرا عنك، أن يدخرك الله للأعلى. اللهم اجعلنا منهم. واللازم في هذا المقام مراعاة الواجبات، وألا يفسح للنفس في مباح لا يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب ورع. والمبتلى يصيح، هذا المبتلى بهذه الهمة في شتى مناحي الحياة عايز كل شوية يتقلب عليه دماغه تاني ويقول طب ما انا كان ممكن ابقى تاجر قد الدنيا وانا شيخ قد الدنيا، وكان ممكن ابقى زارع قد الدنيا وانا محدث قد الدنيا، كان ممكن. صيح المبتلى بهذه الهمة يحدث له احيانا حالة من الصياح بفوات بعض ما كان يتوسم ان يدركه بهمته العالية، يصيح. بعدين ابن الجوزي بيقول كلمة من أروع من يقول، فلا أن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد، أما الفرع اللي يبكي أحسن ما الأصل اللي يبكي، أما دنياك تبكيك أحسن ما آخرتك تبكيك، أما همتك في الدنيا تبكي أنك لم تدركها خير من أن تبكي همتك في الآخرة أنك لم تدركها. أن تفرغ نفسك للآخرة بتقصير في الدنيا شيء ما خير من أن تفرغ نفسك للآخرة للدنيا بتقصير في الآخرة شيء ما. الجوزي بيقول يقينا واحد هيعيط، يا العيل يا أبوه يا الأصل يا الفرع. طيب يبقى الفرع يعيط لأنه مش بدرجة ولا بخطورة ولا برسوخ ولا أصلا، وإن أضررت بفرعك. والمبتلى يصيح، فلا أن يبكي الطفل خير من أن يبكي الوالد. واعلم أن فتح باب المباحات ربما جر أذى كثيرا في الدين. القضية بتاعت أنك دايما تترخص في كل حاجة، تاخد بأسهل القولين، أيسر القول يجعل الإنسان زي ما كنت بقول زمان سلة زبالة. هو ماشي عمال يلتقط زلات العلماء، زلات العلماء، كل ما ترخص فيه العلماء بغير وجه مشروع، إنما في العادة بتبقى ترخصات، يعني أنا مش عايز أقول زلة عالم، يعني مرجوحات مرجوحات مرجوحات الأقوال، يمشي عمال يلم مرجوحات الأقوال، يبقى عبارة عن كيس مرجوحات، ما عندكش حاجة راجحة خالص يا أخي، كله مرجوحات، في الحجاب مرجوحات، في السماع مرجوحات، في المشاهدة مرجوحات، في الطهارة مرجوحات، في الصلاة مرجوحات، كله مرجوحات كده اهو. الله المستعان، كله تأخذ بأقوال المرجوحات. واحد يمشي يفضل ياخد بالمرجوحات، واحد ياخد بالأحوط، الأحوط الأحوط الأحوط، الأشد الأشد الأشد الأشد، فيقضي على يسر الدين وسماحته. لا هذا ولا ذاك هو المراد. المراد هنا اللي بيتكلم عنه ابن الجوزي هو ذلك الذي يحرر الحكم في الأمر بعلم ثم يتورع من بعد العلم. في فرق شاسع بين الذي لا يستطيع أن يحرر الحكم وبين الذي يستطيع أن يحرر الحكم فيحتاط لنفسه. ولذلك احنا كنا دايما بنقول الورع غير ملزم، يتورع العالم لنفسه ما لا يتورعه في فتياه. يعني ممكن العالم يلزم نفسه بأعلى الأقوال لنفسه، لكن عند الفتياه يفتي الناس بالأيسر أو يفتي الناس بالأسهل ما دام مقبولا شرعا، لأنه عالم. مش بقى عن الإنسان المقلد، لا بكلم عن العالم. فهو بيقول تجد العالم لا يفتح على نفسه كثيرا من باب المباحات، لأنه ربما لو فتح باب مباح جر أذى كثيرا في الدين. البداية كانت مباح، بس لما حبه وتعلق به واشتهاه وبقى عايزه ممكن يتعب شوية عشان يجيبه، ممكن يسيب دينه شوية عشان يدركه، ممكن يسيب العلم والتعلم شوية عشان يحصله. فتجديه كغالب حال كثير من الإخوة والأخوات للأمانة يعني، والإنسان شاهدها في هذه الحياة رأي العين. كثير كان بادئ وتدين وحرص وطلب علم كثير، وبعدين ظهرت المباحات، الزواج مباح، الخلفة مباحة، ممكن تبقى أعلى شوية كمان في الحكم، والتجارة مباحة، والوظيفة مباحة، وتوضيب الشقة مباح، وعمل الصواني مباح، صواني الطبيخ والمحشي يعني مباح، والاهتمام بالمكياج والشعر والجمال مباح، والفسح برضو والخروجات والنظر في الطبيعة مباح، وتحولت حياته كلها إلى مباح في مباح في مباح في مباح في مباح، وما عاد للهمة نصيب، وتبعثر بين المباحات، فما عاد وقت لا لطلب العلم ولا لتحريره ولا لمدارسته فضلا عن العمل به. فأول حاجة سبها على باب قصر المباحات، دار المباحات، كانت همته في العلم، فرضي بالمباح ووضعت الهمة. هي ما بتضيعش مرة واحدة، هي بتبتدي تتقطع حتة حتة، تسلب منك شيئا فشيئا. ولذلك ابن الجوزي يحذر يقول فأوثق السكر قبل فتح الماء، أيها العالم طالب العلم ذو الهمة العالية بتحقيق العلم وتجويد الدين وضبط الورع، قبل ما تخش على حاجة مشتهى مباحة اربط كويس. يعني اربط كويس يعني خليك صارم مع نفسك فيها، هتقعد قد ايه، هتعمل فيها ايه، خطتك فيها ايه، منهجك فيها ايه، هتكمل لحد ايه، علشان هي مباح، وانا اخشى ان انا ادخل في المباح الزق اركن. كنت دايما بضحك مع الاخوات اقول لهم اذا كتبنا كتاب فص ملح وده، كان عندي كتير من الاخوات في مرحله من المراحل نشيطات جدا، وكانوا يعني على وشك ان يكونوا متمرسات في طلب العلم صراحه، يعني ممتازات، حتى انه يعني قلبي تعلق بهم فعلا. ف أربع خمس ست سبع سنين حلوين كده واستوى العود وبقينا حاجة كويسة، هوب اتجوزنا. راحت فين بقى؟ ما أعرفش يعني، راحت في الدنيا الواسعة الجميلة اللي هناك واللي هنا واللي في أي حتة. ونسينا كثيرا وانشغلنا بقى، بقينا شلبية اللي ولدت، شلبية اللي رضعت، وشلبية اللي أكلت، وشلبية اللي غسلت المواعين. شلبية دي رمز الست فقط. وأنا بصراحة يعني بحب كلام ابن الجوزي عن الهمة، وبحس إنه ما ينفعش نقنع بدور أي ست. طب ما هي أي شلبية تقدر تبقى ست؟ أنا بقى كمسلمة بماذا أتميز عن شلبية؟ لازم أتميز، أنا مسلمة وربنا يرزقنا إياكم وعندي همة. لماذا أقنع بهذا الدور التي تقوم به الأرنب؟ لا لا لا يا دكتورة ما تقوليش كده، ما يجيش منك أنت، لا يجي مني أنا. لا ينبغي أبدا للمرأة أن تقنع بهذا الدور الذي تقوم به الحيوانات. ولذلك المرأة المسلمة تمتاز بإسلامها في أنها تعبد هذه الرسائل. مفروض المسلمة بتتجوز حسبة وعلما وديانة، وبتخلف حسبة وعلما وديانة، وبتربي حسبة وعلما وديانة. حسبة وعلما وديانة يساوي أعوزها إلى العلم والديانة في شتى أمور حياتها ومباحتها لن ينقطع، لن ينقطع، وإلا كيف تدير دفة الأمور في حياتها؟ لن ينقطع. لكننا نستدرج، وهنا أحذر من الرجال، ايوه والله ما بهزر، حذر من الرجال، لانه اسهل حاليا حاجه عليهم يقول لك يا ستي سيبي الامور لله، انت فاهمه انت دورك سهل عن كده وبسيط عن كده. والحقيقه انا بعتبرهم بيضحكوا علينا بحسن نيه او بسوء نيه ما اعرفش يعني، بس بيضحكوا علينا، لانه نماذج النساء السلف الصالح ما كانوا ابدا يتبعلن بجهل ابدا، إنما كلهن كانوا أمثال عائشة وأمثال خديجة وأم سلمة وأسماء بنت عميس والمتبعلات العالمات. وليه تجعلني دوري مقصور في المتبعلة؟ طب ما هي الأرنبة متبعلة والجاموسة متبعلة، في قصة ما هي الجاموسة لها طور بتتبعله، هي مش كده خالص. فهذا اختصار مخزي بصراحة، وانا عشان ابقى امينه يميل اليه بعض المجموعات ذوات الاتجاه معين في الطرح الديني، ومش هقول اكتر من كده بقى لانه اظن المعنى اتضح يعني. فلا لا تقبلي بهذا، تعلمي العلم، تعلمي الدين، واحرصي على انك في امور تبعلك تتديني بعلم، في امور امومتك تتديني بعلم، في أمور تربيتك تتديني بعلم، بعلم مش بجهل. وينبغي لتعلم العلم أن تتعلم العلم، لأنه العلم بيكمل بعض. تتعلمي من هنا تفسير هتحتاجي له حديث، هتتعلمي من هنا تربية هتحتاجي لها قرآن، هتتعلمي من هنا أخلاق هتحتاجي لها أصول، كل العلم بيكمل بعض. فالحرص على العلم مهم جداً في الولوج إلى الحياة. فهو بيقول لك قبل ما تنسحب إلى المباحات وتستغرقك، الأول تأكد من نفسك، من هدفك، من طموحك، من خطتك، من إرادتك، من نيتك، وحاول قدر المستطاع ما تفتحش في قلبك ثقوب يتخلل منها المباحات بكثرة أو الشبهات بكثرة فتغرقك. أوثق الستر قبل الفتح الماء، قبل ما تفتح على نفسك حنفية المباحات قفلها بجودة، قفل على قلبك بجودة الارتباط بالثوابت لدرجة أنه يبقى عندك أمر الدين هو المقدم، فلو تعارض من ترمي الدنيا. إنما لما تدخل الدنيا على قلبك وتشربها في قلبك في زنقة من الزنقات هتلاقيك، وإيه يعني حبة من هنا على حبة من هنا، طب شوية من كده على شوية من كده، وتتحول إلى النموذج الباهت. أوثق السكرة، أوثق السكرة يعني اقفل كويس قبل فتح الماء، سكرها يعني احنا بنقولها بالعامية بيسكر الحنفية أو بيسكر الباب. أوثق السكرة قبل فتح الماء، والبس الدرع قبل لقاء الحرب، قبل أن تدخل على الدنيا احرص على أن تلبس درعا واقيا من الدين. مش بعد ما تخشي الدنيا وتعكك وتلوثك وتطينك وتهببك ترجع تسأل الدين وتقولي طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه يعني ايه حضرتك؟ وانا بشوف مثلا ناس بقالهم 15 سنة شغالين في تجارة من حرام، بعدين تيجي تتصل وتقولي طب اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ طب وانا مالي؟ وانا حلال العقد حلال المشاكل ولا ايه؟ انا ليه اقول لك انها حلال ولا حرام؟ انما انت هذه مشكلتك. بعد ما تتجوز جوازة مهببة باختيارها وبإرادتها وكلها شرور ومعاصي وآثام، وبعدين أعمل إيه؟ كنت فين قبل ما تخشي أصلاً على الجوازة وما تسألتيش ليه؟ علشان كده ابن الجوزي بيقول اتعلم قبل ما تعمل، مش تعمل وبعدين تقول هو فين العلم هيحلها لي إزاي؟ اتعلمي الأول. صاحب الهمة، اتعلم دينك الأول. وبعدين خش في شتى مناحي حياتك، وبرضه بحكمة، وبرضه بروية. وبرضه لما تحس ان انت هتزحلق وتقع وتشرب الدنيا وتخش في اضلاعك وتبقى ابن الدنيا، لا بلاش، احسن ابعد، احسن البس الدرع قبل لقاء الحرب وتلمح العواقب، العواقب قبل تحريك اليد. قبل ما تعمل عمل فكر هيعمل ايه فيا، هيأثر ايه علي، واستظهر في الحذر باجتناب ما يخاف منه وإن لم يتيقن. يقول لك وخلي عندك شوية حيطة زيادة وحذر زيادة، الحاجة اللي انت عارف ان احتمال وارد انها تؤثر بالسلب على دينك بلاش منها، خاف، احترس، احترس من كل دركات أسقطنا غيرك قبلك. كل الخطوات اللي الورا لو بصيت في دنيا الناس وتأملت هتشوف كل اللي خد خطوة الورا وقع لحد فين، وقع كتير قوي قوي، بخطوة اللي الورا بترجعهم كتير. احنا عشنا وشفنا، شفنا ناس كانوا يعني الإنسان مش هقول شفتهم، لا أنا احتكيت بيهم شخصيا، كانوا زمان رؤوس للعمل الخيري والعمل التديني وبيقودوا مسيرات في تحفيظ القرآن وتعليم العلم، بس اتسحبوا سنة نحو الشهرة، فالشهرة ألزمت تنازل، والتنازل جاب شهرة أكتر، والشهرة الأكتر زودت التنازل، والتنازل اللي زاد هيجيب شهرة أكتر. حتى أنك تري، والله هذا صدق، تري الواحد منهم يدور في حلقة مفرغة من التنازل والتنازل، وكلما زاد تنازلك كلما اشتهرت أكثر، وكلما اشتهرت تعلقت بالشهرة فأعوزت إلى التنازل. شفتوهم؟ آه شفتوهم، أنا واثقة أنك شفتوهم. كان في مذيعات بدأت محجبات ومن غير مكياج كمان في قنوات إسلامية، وقال بها المقال إلى قلع كل حاجة، مش بس قلع الحجاب، لا قلع الدين كمان. كان في حفاظ ومشايخ بدأوا دعاء ووعاظ وكانوا بيدوا إجازات وبدأوا يقلعوا كل حاجة عشان المنصب أو الوجاهة أو الشهرة، لحد ما في الآخر قلعوا كل حاجة، قلعوا دينهم تمام. الحذر الحذر، من كانت له همة فليحذر من همته، فإنها سلاح ذو حدين، إما أن يقتلك وإما أن يقتل عدوك، سلاح ذو حدين، إما أن تبذلها لتقتل عدوك الدنيا فترقى أنت بهمتك في الدين، أو تقتلك همتك بدفعك لطلب الدنيا من أي مجال يكون. لعلمك أصحاب الهمة في الدنيا بيحصلوها ويبقوا كبار قوي، بيحصلوا الأموال والشهرة والعقارات والضيعات والفلل والأصول وكله بيحصلوها لأنهم أصحاب إرادة وهمة، لكن للأسف الشديد طعنوا بها آخرتهم فضيعوها. السؤال، ألا يمكن الجمع؟ ألا يسعى الإنسان أن يكون مبدعا في آخرته، مبدعا في دنياه، وددت لو قلت نعم، لكنها للأمانة غير ممكنة. لابد من وقوع شرر وضرر وخلل في أحد الأمرين، لأنها دار ابتلاء لا تستطيع أن تجمع بين كل المشتهيات. لابد أن تمتحن على تقديم محاب الله على محابك، لابد أن تمتحن على تقديم مراد الله على مرادك. هذا هو موطن الامتحان، وهذا هو موطن النجاح أو الصمت. طوبى لعبد كانت له همة فصرفها في طاعة الله، طوبى لأمة كانت لها همة عالية فصرفتها في عبادة الله وتعلم العلم الشرعي والمنافحة عن دين الله عز وجل. وإن قصروا وقصروا في أمور الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.